الله يرحمه. ايه ده الحاج طيب؟ ده كله جاي؟ لا حبيبي ده جايب يلا. حبيبي. شايف بقى مين بتقعد جنب شريف؟ هنشوف الاسئله من اول المايو من اول المايو من غير احنا جنبنا. السؤال الاول بيتكلم بدل ما نضيع وقت يعني. اصدقاء انا هنا. قبل ما ابتدي وارجع اهتم بالتاني لو سمحتوا. ان دايما انتبهوا لكلمه اكسبت او رفض في السؤال. لما تلاقي كلمة اكسبت في السؤال معناها انك هتختار الغلط. بس بتيجي كتير تغلط فيه. تعطيني الاجابه وكل حاجه ولكن ما انتبهتوش ان المفروض اكسبت اكسبت يعني. فالسؤال الاولاني بيقول اصدقاء انا ابو نذر It includes all one synthetic pathway at one point. ثاني حاجة anabolic reactions are endabolic. ثالث حاجة requires energy which is supplied by ATP. رابع حاجة all of the above. خامس حاجة none of the above. All of the above. يا دكتور هو متجاوب with a generation rate وتمكن حاول تصيح شوية مع الأسف بعض الأسئلة هنا مليانة مضبوطة أوي إنها تقلبوا في الامتحان هتبقى مضبوطة هتبقى كل ده هيتحط فإذا كان في تصيح أنا هقوله أثناء الخطوات فطبعا ما أقدرش أقول إن أكسكو إيه أكسيدايزي إنتو إيه إي بي إنما المقصود بالسؤال هو بالتعليم صغير إلى كاربون دايكسيد أند ووتر وذ جنريشن ويز هيت كده يبقى صح. يعني انتوا دي طبعا ثرو سكة ثانية انما النادي سكة. ثرو ثرو ايه بقى؟ كيتك اسيد سايكل يوانكا الكترون ترانسبورت شين دي ثانية لايكوليسيس الدلتا اول اوف ذا ار و اي ان بي. اي ان بي. اي ان بي صح. يعني كيتك اسيد سايكل القادمة وكذلك ال اي تي سي الكترون ترانسبورت شين عشان نطلع الاي تي سي اللي هو الجزء الثاني ده شويه. السؤال اللي بعديه اي تي سي اكس از ان انرجي سورس فور ذا فولوينج تايبس اوف ورك اكسبت خد بالكوا هنا اكسبت يعني من اختار غلط. اي تي سي هو مصدر الانرجي لكل الاتي ما عليه ترى فورمات الكونتراكشن صح ولا غلط؟ صح ولا ايه اللي بيدي انرجي مصدر الكونتراكشن؟ تاني حاجة transmission of nerve impulse صح تالت حاجة catabolic reaction طبعا يعني صح وبعدين phosphorylation compound طبعا دي صح وثلاثة آخر واحدة active transport برضه دي صح يبقى احنا بنختار الغلط اللي هي catabolic reaction as regards low energy bond هي ترى اللي ينطبق على low energy bond باي كالوري بتجيب 10 كيلو كالوري في المول احنا قلنا لازم يبقى ايه اقل من 7 او 3 يبقى ما تنفعش باي كالوري بتجيب 7.3 تنفع بيه برضه مش نلاقيها تنفع يبقى تنفع ليه؟ لان عشان في كومبريت زي ما شفنا قبل كده اللي بعدها انكلود بيبتايد 1 اند جلايكوجينيك 1 اه دي كمان صح يبقى الإجابة B and C. تمام. اللي هي آخر واحدة A and E تقول B and C يبقى B and C صح. إيمور فوسفيت بون هل هي لو إنرجي بون؟ طبعا لا. هي هاي إنرجي. باي أنالوجيز جيف ليس ذان 7.3 كيلو كالوريز بير مول. برضه غلط. لأنها هاي إنرجي. إتس بريزنت إن 1-3 بالفوسفوجليسرين. طبعا لا موجوده في الفصل من الفايروبيت يبقى غلط برضه فنانو ده برضه هي الصح All high energy bonds include all the following except برضه هنختار الغلط High energy bonds include all the following except كربوكسيل فوسفيت طبعا دي صح يبقى غلط يبقى مش هنختارها جوانيدين فوسفيت طبعا صح يبقى مش هنختارها فوسفيت انتر ايوه دي غلط يبقى دي اللي هنختارها فاير فوسفيت صح ما تنفعش وفاير انتر ما تنفعش. Energy is stored in muscles in the form of ايه بقى؟ ATP ولا creatine phosphate ولا S adenosine methionine ولا FD؟ طبعا قلنا للسؤال لا يجي قلنا ايه كبيرة غلط ليه؟ لان الكمية قليلة ما يعتبرش ستور ما يعتبرش ستور. The following are examples of low energy bond acceptance. يبقى هنختار الـ high energy. Phosphate ester دي low ولا high؟ low يبقى ما تنفعش. Inner phosphate high يبقى دي تنفع لما نكسبت زي ما قلنا. Glycolytic bond دي low يبقى ما تنفعش. Peptide bond low يبقى ما تنفعش. بعد كده هنتكلم على الالكترون ترانسبورت شين. ايه اللي ينطبق عليها؟ It is present in the outer mitochondrial membrane. That's a cleaner. It contains five complexes. Coenzyme Q and cytochrome C. طيب معلش ترتيب دي شوية شوف اللي بعدها انا بقى وي ان دي. طبعا ايه ما تنفعش زي ما اتفقنا لان ما هيش في الاخر. اوكي؟ فطبعا لازم تبقى دي لان ما عندناش اختيارات اخرى. ولو ان فينا نظافه انما هي طبعا هل كومبلكس 5 جزء من الالكترون ترانسبورت شين؟ فهو في الواقع السؤال كما هو كده تبقى شو بي نظافه. السؤال كما هو كده نظافه. لان كومبلكس 5 واحد من الكومبلكسز الخارج عن الالكترون ترانسبورت. قلنا الكومبلكس 5 مسؤول عن الانتي سنتين. As regards complex 1 of electron transport chain, its term is functioning dehydrogenase. بعض ما الاسم هو ايه؟ نتيجة dehydrogenase. Any point is formed of many polypeptide chain, FAD and 6 iron subcenter. It receives hydrogen from succinate. Complex 2 بقى. بس احنا عاوزين اكسس يعني هنختار الغلط. صح ولا لا؟ It contains FAD. طبعا دي الجملة صحيحة ما اختارهاش. Contains succinate dehydrogenase 9 برضه صحيحة ما اختارهاش. Catalyzes transfer of hydrogen from succinate to coenzyme Q. برضه صح يبقى ما اختارهاش. Contains one iron substance. سجل على سنة المرة الجاية. هنجاوب يا عم هنجاوب. هنجاوبها؟ انت الهدف كلها؟ لا طبعا الحب كله. في بعض طبعا بعد بعض الاسئلة. أول سؤال بيسأل إيه الفرق بين أدينيل سايكليز وأدينيل سايكليز؟ هو في الواقع الإنزيم اسمه يا إما أدينيل سايكليز أو أدينيلين سايكليز. إنما أدينيل سايكليز دي مش صح. أوكي؟ يا إما بقول ثاني نسميه أدينيلين سايكليز أو أدينيل سايكليز. السؤال الثاني بيقول ازاي السليلوز قطع جاستبر ومع ذلك بنستعمله تو بريفنت كونستيبيشن. انا مش فاهم ايه الحافظه الحقيقيه. ما هو قطع جاستبر يعني ايه؟ لا اضافه للحافظ. يعني هيفضل زي ما هو. طب لو فضل زي ما هو الريمين ان يتكسر وبالتالي بيساعد على حركه الكسر. اوكي؟ الحاجه التي لا تهضم تظل موجوده في الامعاء. ووجودها في الامعاء بيساعد على حركه الامعاء يعني يساعد على منع الانتاج. السؤال الثاني بيقول هل المريض اللي عنده لاكتيز ديفيشن ممكن نديله جلوكوز وجالاكتوز حتى تعمل؟ لان هو مشكلته ايه؟ ما بيشربش اللاكتوز. انما لو خدم اللاكتوز ما عندوش مشكله. فاذا ممكن ايوه نديله جلوكوز وجالاكتوز بس احنا ما بنعملش كده لان مش لازمه. امال بنديله ايه؟ بنديله لبن صناعي يحتوي على مولتوز وليس على جلوكوز. اخر مجموعه بقى تشمل عده اسئله. السؤال الاول بيسال عن الفرق بين الفوسفوكاينيز اللي هو كاينيز والفوسفوميوتيز. ده معلش انا هسجله اما يفوت علينا 200 عشان نبقى بدي مثال ويبقى الكلام واضح. وال 200 هيفوت علينا ان شاء الله قريبا. السؤال الثاني برضه خاص بال 200. السؤال الاخير بيسال يا ترى نرشح مين؟ اوباما ولا مكين؟ اوباما يعني واضح جدا ان اوباما مرشح. كذب اوباما؟ اوباما؟ جلوكوز عشان تستمر لازم يكون عندي ايه NAD اوكسيدايز. لو ما عنديش NAD اوكسيدايز هل الجلوكوز تقدر تستمر ولا ما تقدرش؟ تقدر. لأ لازم NAD اوكسيدايز يلزم للجلوكوز. يلزم كايه عبارة ايه شغلته؟ خدنا في كده في الانزايم هايدروجين كاريير. يبقى اثناء الجلوكوز لازم عندي هايدروجين كاريير زي بالظبط سكر كده كويس عشان تستمر محتاجه ايه؟ اوكسيدايز هايدروجين كاريير علشان يحصل هيدروجين وبالتالي الدي هيدروجينيز بتاعت السكاسيد فايبر بتشتغل. هنا نفس الشيء هنلاقي فيه هنا دي هيدروجينيز في وسط الجلايكوليسيس يلزموا ان دي يتحول لريديوس ان دي وبالتالي الجلايكوليسيس تستمر. وبالتالي لو ما عنديش ان دي اوكسيدايز الجلايكوليسيس دي لا يمكن ان تستمر لان طبعا الهيدروجين بتاع السبستريت اللي هاخد منه هيدروجين ده والدي ان دي يروح فين؟ ما ينفعش. لازم ان دي اوكسيدايز يكون موجود. وبقول كده انتهينا الى كاربين. اوكي؟ ما مصير هذا ال NADH ريديوس NAD؟ ايه مصيره يا ترى؟ مصيره الطبيعي ايه؟ الكترون ترانسبورت شيء بالظبط. مين اللي هياخده مني في الاول؟ كومبلكس 1 ويجي بعد كده الى كوانزايم 2 وبعدين كومبلكس 3 وبعدين سايكلوكروم T وبعدين كومبلكس 4. يبقى لازم يعدي في الالكترون ترانسبورت شيء. وبالتالي يطلع كم اي تي بي يا ترى؟ ها؟ طلع كم اي تي بي؟ تمام من ال 1 ان اي دي ودبي 1 ان اي دي في الاخر بيطلع لي 3 اي تي بي زي ما خدنا قبل كده. اما اتكلمنا عن الاوكسيديتيف فوسفوريشن والحمض بتاعه تاني لازم يعدي ثرو ذا الكترون ترانسبورت شيء. كويس. وزي ما قلنا قبل كده الالكترون ترانسبورت عشان تستمر لازم يكون في اكسجين مش كده ولا ايه؟ لما في اكسجين هل الالكترون ترانسبورت تقدر تكمل؟ لا. لان فاينلي الهيدروجين ده لازم يروح للاكسجين عشان يعمل ميه. فاذا ما فيش اكسجين ما نقدرش يحصل الكلام. وبالتالي لو ما فيش اكسجين اكسجين ده مش موجود يحصل ايه؟ ما اقدرش اعمل اوكسيديشن اوف ناد ايه الى ناد وبالتالي الجلايكوليسيس هتقع. فيا ترى في بديل لهذا الاكسجين علشان ارجع الناد ايه باك تو ان اي دي وبالتالي الجلايكوليسيس تقدر تستمر؟ ايوه في بديل. ما هو البديل يا ترى؟ البديل هو البايروفير اللي هي الاند برودكت اوف الجلايكوليسيس. ياخد هذا الهيدروجين ويتحول الى ايه؟ الى لاكتيت. اوكي؟ وبالتالي ارجع ال NADH back into NAD وبالتالي الجلايكوليسيس تقدر تستمر. يبقى الجلايكوليسيس تقدر تستمر سواء كان الاكسجين موجود او غير موجود. ولكن ناتج الجلايكوليسيس بيختلف. لو كان الاكسجين موجود يبقى مين ال end product of الجلايكوليسيس؟ بايروفين. لو الاكسجين غير موجود يعني السكه دي مش موجوده ده الاساس خدوا بالك. الالكترون ترانسبورت شين دي ومعها يحصل اكسديت فوسفوريليشن وريجنريشن واي تي بي ده الاساس ده اللي بيحصل تقريبا في كل الخلايا. بقول انما لو كان في اكسجين لاك لسبب من الاسباب يبقى لازم في بديل اللي هو مين في الحاله دي؟ البايروفيت وتتحول الى ايه؟ الى لاكتين. يبقى انا ضاق ايه الفرق بين البايروفيت واللاكتين؟ تو هيدروجين. دول التو هيدروجين اللي كانوا حيمتوا فين؟ في الالكترون ترانسبورت شين. مش لاقيين لان مفيش اكسجين يروحوا لحد تاني. مين اللي هيروحوا له؟ قال لك يبقى ده الفرق بين اللاكتيت والبايروفيت. ده هيبقى انا ما نشوف ستراكشر ثاني. اوكي امتى بقى يا ترى يحصل هذا الكلام؟ امتى ما يبقاش في اكسجين وبالتالي الهيدروجين بتاع ال NADH يروح للبايروفيت كبديل للاكسجين ويعمل لي لاكتيت تو ريجنريت NAD. اوكي امتى بقى يتم الكلام ده؟ لو في اكسجين لاقي اكسجين لك يحصل امتى؟ during muscular exercise. في المسكولر اكسرسايز دايما المسكل كونتراكشن تبقى سريعه بحيث ان الاكسجين سبلاي از نوت انف وبالتالي يبقى في اكسجين لاك وهذا الاكسجين لاك يؤدي الى على طول فورميشن اوف لاكتيت. يبقى اللاكتيت بتتكون دايما during muscular exercise. What else؟ بتتكون كمان في الريد بلاد سيل. هل برضه هنا بيوصل اكسجين لاك عشان مفيش اكسجين؟ لا. امال عشان ايه؟ مفيش الكترون ترانسبورت شيء كلها. وليه مفيش الكترون ترانسبورت شيء؟ عشان مفيش ميتوكوندريا. ريد اجسام ففي اجسام اورجانيلز انكلودينج ميتوكوندريا، وبالتالي يبقى ما فيش الكترون ترانسبورت شين، وبالتالي الهيدروجين بتاع ريديوس ناس لازم يروح الفايروبيت ويعمل لاكتيت. يبقى اللاكتيت is then the product of glycolysis in A in red blood cells due to A access to mitochondria و in muscles during exercise due to anaerobic conditions. بصفة عامة عملية الجلايكوليسيس دي بتحصل فين؟ في السيتوسول. الجلايكوليسيس بتحصل في السيتوسول. الرياكشن بتاعتها الانزيم بتاعتها كلها موجود في السيتوسول. اوكي؟ فبرضه انتبهوا دايما لهذا السؤال. ليه بتتكون لاكتيت؟ Due to oxygen lag أو access to mitochondria in the red cell. Oxygen lag في muscular exercise. طب احنا استفدنا ايه من تحويل الفايروبيت للاكتيت؟ ده السؤال التالي. ها؟ استفدنا ايه؟ to regenerate NAD. Oxidize NAD. وايه فايدة؟ سؤال تاني. ايه فايدة الـ regeneration of oxidized NAD؟ ها؟ to allow glycolysis to proceed. خد بالكوا دي اسئلة كتير قوي بتتسأل في الامتحان. الاورال examination بالذات بنسأل الاسئلة دي كتير. ممكن تيجي برضه كاكسبلين في الامتحان التحليلي. حد عنده سؤال فيها ولا سؤال كلير؟ كم سؤال اللي سألناهم دول؟ اوكي. طيب هنسيب الجلايكوليسيس شوية عشان نشوف بعد كده بيحصل ايه، بس كده باختصار شديد ونرجع تاني للجلايكوليسيس. بعد كده الفايروبيت تخش الميتوكوندريا. يعني الفيرنر تكست المرحلة الثانية اللي هي اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن بحول فيها الفايروبيت دي إلى أسيتيل كوي. وفاينالي من هذه المرحلة NAD بتحول إلى ريديوز NAD. والمرحلة الأخيرة الأسيتيل كوي سيتيك أسيد سايكل CCA سايكل يديني كربون دايوكسيد أند ووتر. وهنا بقول 3 NAD يتحولوا إلى 3 ريديوز NAD، 1 FAD إلى ريديوز FAD، ودول عن طريق الإلكترون ترانسبورت شين والأوكسيديتيف فوسفوريليشن طلعوا لي 11 اي تي بي، وفي واحد كمان سبستريت ليفل ويبقى التوتال 12 اي تي بي. دلوقتي بقى ممكن اجاوب على السؤال اللي كتير منكم سالوه، ازاي الفايروبيت بتطلع 15 اي تي بي؟ ها؟ باين من الدياجرام ولا مش باين؟ باين. الفايروبيت اول خطوه يحصل لها ايه؟ اوكسيديتيف ديكابسيليشن بتتحول لايه؟ اسيتيل كوين. في الخطوه دي ان اي دي بتحول لريديوس ان اي دي. ريديوس ان دي طلع كام اي تي بي؟ 3. وستريك اسيد سايكل طلع كام؟ 12. يبقى التوتال كام؟ 15. عرفتوا بقى جت منين الفايروبيت طلع 15؟ طبعا تفصيل بقى الرياكشن ده هنقوله بعدين، اللي هو فايروبيت واسيتيك كوي مرحلة ثانية. وطبعا ستريك اسيد سايكل سي سي اي سايكل خلاص قلناها سابقا. اوكي؟ بس العلم بالشيء هذا رياكشن شبيه جدا برياكشن سابق اللي هو اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اوف مين؟ اوف الفا كيتو جلوتارين. بالظبط زي الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اوف الفا كيتو جلوتارين. يعني محتاج 3 انزيم كلهم موجودين في المونيوليت وخمسه هو انزيم. هنعيدهم تاني قلناهم قبل كده في السيتيك اسيد سايكل، هنعيدهم تاني ما نتكلم عن الفايروبيت ميتابوليزم. نرجع تاني للجلايكوليسيس. خلاص عرفت تعريف الجلايكوليسيس. فهنبتدي بقى نقول خطوات تحويل الجلوكوز انتو بايروبيت ثم الى لاكتيت. ده اللي هنقوله في المرحله القادمه. هنبدا بالجلوكوز والجلايكوليسيس من الحاجات اللي مطلوبه منكم باي فورمولا. اوكي؟ هي والسيتريك اسيد سايكل الاثنين مطلوبين من باي فورمولا. اوكي؟ عشان كده عايزين نركز فيها كويس قوي ونستوعبها ونفهمها كويس قوي. هنبدا بالجلوكوز، نفتكر الستراكشر بتاعه مطلوب. دايما فوق سي او الهاي جروب وتحت خالص سي اتش 2 او اتش برايمري الكول. كل اللي عنده شوجر كده مفيش اختلاف. فاضل اربع كاربون في الوسط. اول واحده منهم او اتش يمين، ثاني واحده شمال، الثالثه والرابعه يمين. طبعا اول واحده اللي هي كاربون نمره 2 او اتش يمين، كاربون نمره 3 او اتش شمال، نمره 4 و5 او اتش يمين. ده الستراكشر. اول خطوه الجلوكوز هنضيف عليه فوسفيت في الكربون نمره 6. اوكي؟ ف سي 2 او اتش دي نشبك فيها فوسفيت، هي اتشبك فيها فوسفيت. اصبح الناتج اسمه ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت. يبقى انا 6 ريفير ترى 6 دي معناها ايه؟ مكان فك الحفين. طب الفولد منهم نوع ايه يا ولاد؟ ها؟ دي الفا مع افت تبقى فوسفات اسفاليتك. دي هاي انرجي ولا لو انرجي؟ لو انرجي مظبوط تمام؟ طيب عشان نبنيها وي نيد انرجي على اي حاجه تيجي منين؟ الاي تي بي. الاي تي بي هنا فوسفات دونر وانرجي دونر في نفس الوقت. الاي تي بي يتحول ايه في الرياكتور ده؟ الى اي دي بي. تحول الاي تي بي لاي دي بي معناه ان انا كسرت ايه؟ هاي انرجي بوند. ليه؟ مين البوند اللي انا كسرتها هنا؟ بايروفوسفيت مظبوط؟ لان شلت اخر فوسفيت من اللي قبلها. كانوا فاكرين باي ايه؟ بايروفوسفيت، اثنين فوسفيت مع بعض. وتش ذا هاي انرجي بوند. اللي احنا قلنا قيمتها قد ايه؟ 7.3 كيلو كالوري بير بوند. حولتها هنا الى لو انرجي بوند. نتوقع بقى ان الرياكشن ده يبقى اكسترغونيك ولا انرغونيك ولا ايزو ارغونيك. اكسترغونيك ليه؟ لان الرياكشن فيها هاي انرجي والبرودكت فيها ايه؟ لو انرجي. يبقى في هنا انرجي لوس، يبقى ده ان اكسترغونيك رياكشن. يعني وذا نيجاتيف دلتا جي زي ما قلنا زمان انزايم، ومعنى كده الرياكشن ممكن يمشي بسرعه طبعا في وجود الانزايم اللي بيسرع الرياكشن. اوكي؟ ومعناها كمان ان الرياكشن ده ايه؟ irreversible. عشان اعمل له ريفرسال لازم اجيب انرجي عشان ارجعه تاني. لا ما اقدرش، ما عنديش انرجي عشان ارجعه تاني، وبالتالي ده رياكشن irreversible. فده اول خطوه في الجلايكوليسيس، يبقى irreversible رياكشن. اوكي، مين بقى الانزيم اللي بيسرع هذا الرياكشن؟ احنا خدوا بالكم احنا بنعمل ايه؟ بناخد فوسفيت من اي تي بي ونديها مركب اخر، وقلنا الاسم العام لدول كاينيز او فوسفوكاينيز. ده الفوسفوكاينيز ده الشق الاول من السؤال اللي بعده منه، الفرق بين الفوسفوكاينيز والفوسفوميوتين. اوكي؟ هنا نقلنا فوسفيت من اي تي بي الى الجلوكوز، يبقى دي تبقى كاينيز. بيشتغل على مين؟ على الجلوكوز، يبقى نسميه جلوكوكاينيز. يا ترى هل الانزيم ده متخصص في الجلوكوز فقط ولا يعمل على اي شوجر اخر؟ نو. اوكي؟ ممكن يعمل على بعض الاكل. وفي الواقع عندي تو تايبس او تو ايزو انزيم لهذا الانزيم. واحد منهم موجود في الليبر وفي البيتا سيل وده بنسميه جلوكوكاينيز، والتاني موجود في الاذر تيشوز وبنسميه هيكسوكاينيز. ليه اولا سميناه هيكسوكاينيز؟ لان it can work on other hexoses. طيب سؤال، هل الجلوكوكاينيز may also work on other hexoses؟ Yes it can. انما it is much more specific to glucose، عشان كده سميناه جلوكوكاينيز. Its specificity towards glucose is much higher than the other sugars. الهيكسوكاينيز برضه بيشتغل على الجلوكوز اكثر، ولكن برضه with lower specificity بالنسبه للجلوكوكاينيز بتاع الليبر. ما ننساش ثاني الجلوكوكاينيز ده مين؟ ليبر وبيتا او بيتا سيلز وريكورد هايز اوف افكتيف. انما الهيكسوكاينيز ان اول اذر تيشوز. ان اول اذر تيشوز هيكسوكاينيز. طب يا ترى السبيسيفيكتي دي نعرفها ازاي؟ انا بقول مور سبيسيفيك تو جلوكوز. انا عرفت انه مور سبيسيفيك. هو بيشتغل على الفركتوز كمان وعلى المانوز. اعرف من ايه؟ اللي يوريني ان هو مور سبيسيفيك تو جلوكوز حاجه فتانه ما خدناش. الكام برافو. ها؟ لو كان الكي ام ايه يعتبر مور سبيسيفيك؟ لور. الكي ام بتاع الجلوكوكاينيز ماتش لور ذان على الجلوكوز يعني ذان اذر شوجرز. وبرضه الهيكسوكاينيز it is lower than other sugars. الفرق اكبر بالنسبه للجلوكوكاينيز عنه بالنسبه للهيكسوكاينيز. زي ما خدنا قبل كده كل ما قلت الكام معناها higher specificity او higher affinity between enzyme and substrate. الكاينيز عموما بيحتاجوا المغنيسيوم ايون، والكلام ده درسناه في الانزيم، وقلنا يا ترى المغنيسيوم ايون بيعملوا ايه؟ فاكرين؟ في الانزيم خدنا الكلام ده. بيتحدوا معاه ادوا فوسفيت في الاي تي بي عشان يفكوا الفوسفيت الاخيره وينقلوها. وبالتالي هنا ايه نوع الكومبلكس اللي بيتكون من الميتال ايون وبين الفوسفيت والانزيم؟ هنا سبستريت بريدج. سبستريت في الورك في الانزيم على ناحيه والميتال ايون على الناحيه الثانيه. ده اعاده اللي قلناها في الانزيم. اوكي؟ طيب خلاص كده سوري معلش. الخطوه الجايه هننقل بصوا معايا هننقل 200 دول دي ودي من نمره 2 الى نمره 1. الواحد هنا ايه؟ H2. هننقل الهيدروجين دي للO تعملها OH والهيدروجين دي للC نتحولها CH2 بدل CH1 وبالتالي تتحول الى CH2OH. CH2OH. اوكي؟ هنا في الدهايد جروب. وهنا في CHOH سكندري الكهوليك هنشيل 200 منها ونطلعهم فوق. الأندايد تتحول إلى CHOH برايمري الكهوليك والسكندري الكهوليك تتحول إلى كيتونيك. وأدي البرودكت بتاعي. طبعا الأولى CHOH الثانية CO بقيتوا زي الجلوكوز بالظبط. إذا أنا حولت دلوقتي الأندوز اللي هو الجلوكوز إلى كيتوز إلى كيتو شوجر. مين الكيتو سكر المقابل للجلوكوز؟ هو الفركتوز زي ما خدنا الترتيب. فكده حولنا الجلوكوز 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت. فوسفيت في نمره 6 اهي زي بيرينيوم، بس الاول 2 كربون حصل فيهم تغيير. كربون نمره 2 حصل لها اوكسيديشن يعني خلى منها 2 هيدروجين، وكربون نمره 1 حصل لها ريدكشن خلت 2 هيدروجين وبقى فركتوز 6 فوسفيت. اوكي. هنا حصل isomerization between an aldose اللي هو جلوكوز و الفركتوز اللي هو كيتوز، فده يعتبر احد انواع الايسومريزز اللي هو الدوز كيتوز ايسومريز، وده بيشتغل على الجلوكوز فبنسميه بالتالي فوسفو جلوكو ايسومريز، او ممكن نسميه كمان فوسفو هيكسون ايسومريز. ليه يا ترى نسميه فوسفو هيكسون؟ لانه ممكن يشتغل كمان على الفركتوز ويحول الجلوكوز، ما هو رياكشن ريفرسبل، رياكشن فري ريفرسبل، فممكن اسميه فوسفو جلوكوز ايسومريز لان في هذا الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه في الجلايكوليسيس بيحولوا جلوكوز الى فركتوز، انما كمان ممكن اسميه فوسفو هيكسون ايسومريز لانه ممكن يحول الفركتوز الى جلوكوز. اوكي، بقول تاني ده مثال على ايسومريز، اي نوع من ايسومريز؟ الدول كيتون، يعني بيحول الدول الى كيتون. طيب الرياكشن نمرة 3 شبه نمرة 1. هنعمل ايه؟ هنعمل الفوسفيت من الـ ATP للفركتوز 6 فوسفيت في الكربون نمرة 1. ATP يتحول لـ ADP، CH2OH بتاعت نمرة 1 تتحول إلى CH2O فوسفيت. برضه هنا الفوسفيت شبه كم أي نوع من البوند؟ فوسفيت ارتفع، يعني برضه لو انرجي بوند. يعني كان عندي هاي انرجي بوند ال ATP تحولت الى لو انرجي بوند ان فركتوز 1 6 بيس فوسفيت. خدوا بالكم ده فركتوز في فوسفيت في نمره 1 وفي كمان في نمره 6 فبنسميه فركتوز 1 6 بيس فوسفيت. وزي ما قلنا زمان امتى نقول بيس؟ لو كان الاثنين شابكين بعض عن بعض. لو ورا بعض نقول داي فوسفيت. بعض عن بعض نسميه بيس فوسفيت. في نمره 1 وفي نمره 6. كويس، برضه كالمعتاد محتاجين مغنيسيوم عنه، وبرضه عشان تحولنا الـ ATP اللي فيه هاي انرجي بوند لـ ADP وكونا في مقابلها لو انرجي بوند فوسفيت أستر، يبقى الرياكشن ده إز إيه؟ إيرريفرسبل زي الرياكشن نمرة 1. يبقى نمرة 3 شبيه جدا من نمرة 1. في الحالتين there is a kinase enzyme that transfers the phosphate from ATP to the substrate. اللي هو في الأول جلوكوز في الأخير. فركتوز 6 فوسفيت. طب نسمي الانزيم ايه يا ترى؟ هل نسميه فروكتوكايناز؟ ها؟ ليه ما نسميهوش فروكتوكايناز؟ لان الفاسفريت از نوت فركتوز، امال ايه فاسفريت؟ فوسفو فركتوز. فركتوز 6 فوسفيت، وبالتالي بنسمي الانزيم فوسفو فركتوكايناز وليس فركتوكايناز. يعني الفاسفريت از فوسفو فركتوز وليس فركتوز. قلنا برضه ده الريفرس ريفرس. إذا لغاية دلوقتي الجلايكوليسيس استهلكت انرجي ولا ادتني انرجي؟ استهلكت انرجي. لغاية دلوقتي استهلكنا كام اي تي بي؟ 2، واحد في رياكشن نمرة 1 اللي هو الهكسوكايناز أو الجلوكوكايناز، واحد في رياكشن نمرة 3 اللي هو الفوسفو فركتوكايناز. ده كده ملخص الكلام إلى هذه الفترة. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ هنكسر بقى الهكسوز بتاعي اللي هو دلوقتي فركتوز الى نصين. مين يا ترى اخر نصين؟ نبص كده على الفركتوز فيتشر 1 كيتو تريون داي هيدروكسيتون فوسفيت اضفنا عليه فوسفيت اس اوكي. النص التحتاني اللي هو الالدو تريوز مين الالدو تريوز جليسرون دهايت جليسرون دهايت وفي فوسفيت كنمره 3 يبقى جليسرون دهايت 3 فوسفيت. ليش انا ما حطناش رقم للفوسفيت وحد جليسرون دهايت حطينا رقم يا ترى؟ لان في الحاله الاولى الكربون نمره 1 2 3 بالظبط مش كده ولا ايه؟ هما الاثنين برايمري الكوهوليك وهما الاثنين بس اللي ممكن يقبلوا الفوسفيت. يعني هل السي او ممكن تقبل الفوسفيت؟ لا مش ممكن تشبك ازاي؟ مفيش لينك تشبك الاثنين مع بعض. انما دي برايمري الكوهوليك ودي كذلك فاي منهم ممكن تقبل الفوسفيت بس حته ان هما الاثنين زي بعض فمالوش معنى ان ادي رقم للمسح. يعني ما تعملوش داي هيدروكسيت دور 1 فوسفيت خلاص مالوش معنى. لان هنا 1 لا بالظبط زي 3 فريم. انما هنا دي ممكن تكسر فوسفيت ودي ممكن تكسر فين لان الاثنين الكوهوليك وبالتالي لازم احدد الفوسفيت في نمره 3 والناتج هو الثاني كيس الضعيف 3 فوسفيت. الانزيم ده عمل ايه بقى؟ فك وقابل دول عن بعض فك الجروب دي عن دي. الجروب دي ايه؟ الكور مش كده؟ والجروب دي ايه؟ الضعيف. يبقى انا بفك يعني ايه؟ الضعيف عن الكور وده السبب اني سميت الانزيم ايه؟ الكور ايه؟ ألت جاي من الدهايد أول جاي الكحول وإيه دي نهاية أي إنزيم. فعرفت كلمة ألدوريز جت منين؟ إن فك الدهايد بتاع الجليسر دهايد دي فوسفيت من الكحول بتاع الداي هيدروكسي أسيتون فوسفيت. أوكي دي المرحلة الأولى من الجلايكوليسيس نسميها فيز 1. فيز 1 تحويل الجلوكوز إلى 2 جليسر دهايد دي لان الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ممكن يتحول الى جليسرون دهايد تري فوسفيت. كيف يتم هذا التحويل؟ ننقل الاثنين هيدروجين من هنا دي ودي الى سي او تتحول لتي اتش او اتش اوكي وبالتالي تي اتش او اتش دي تبقى تي اتش او وبالتالي يبقى كده حولت الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت الى جليسرون دهايد تري فوسفيت. يعني في النهايه انا هحصل على اثنين جليسرون دهايد 3 فوسفيت. مين يا ترى الانزيم كان ده بيحول تريوز فوسفيت انتو انا تريوز فوسفيت فبنسميه تريوز فوسفيت ايسوبريت. مين كان شبه الانزيم ده انت قايل من شويه؟ الهكسوز فوسفيت ايسوبريت او جلوكوز فوسفيت ايسوبريت الاثنين يعتبروا ايه؟ اللوز كيتوز ايسوبريت. مين الاللوز هنا؟ جليسرون دهايد. مين الكيتوز؟ داي هيدروكسيتون فوسفيت. هناك كان مين الاندول؟ جلوكوزيك فوسفيت. ومين الكيتون؟ فركتوزيك فوسفيت. يبقى انا خدت لغايه دلوقتي مثالين على الاندول كيتون ايسومريز. الهكسوز فوسفيت ايسومريز او جلوكوز فوسفيت او فوسفو جلوكوز ايسومريز ده واحد والترايوز فوسفيت ايسومريز. مثالين على الاندول كيتون ايسومريز. طيب لغايه دلوقتي كان كل الرياكشن ريفرسبل ما عدا نمره 1 و3 مش كده ولا ايه؟ ما ننساش ليه 1 و3 كانوا ريفرسبل عشان في لو انرجي الاي تي بي هاي انرجي يديني لو انرجي فوسفيت كذا. طيب الرياكشن ده ريفرسبل والاندوليل اكشن ريفرسبل ها؟ الاندوليل ده اي نوع من الانزيم باي ذا واي؟ لايز لانه بيكسر without hydrolysis without oxidation without reduction ده تعريف لايت. لايت كان يكسر قلنا without hydrolysis oxidation ده كسر لا عمل oxidation ولا reduction ولا hydrolysis يبقى دي كده لايت. الاندوليت از لايت انزايم احنا بنطبق اللي قلناه على الانزايم كده كويس وده ريفرسبل اوكي عادة اللايت از ريفرسبل عادة اوكي. هنا برضه الترايون فوسفيت ايسومريز از ريفرسبل ممكن يحول الجليسر دهايد للاي هيدروكسيتون والعكس. فيا ترى هو هيحول مين لمين؟ هل هو هيحول للاي هيدروكسيتون؟ طب هقول الاول حاجه قصه تقربونها مبدئيا البالانس بتاع الرياكشن ده ناحيه مين يا ترى؟ يعني لو جبت 100 مولكيول من الجليسر دهايد 3 فوسفيت هلاقي 60% 60 منهم يتحولوا الى داي هيدروكسيتون فوسفيت و40 بس يفضلوا از جليسرون دهايد. يعني البلد بتاع رياكشن في اتجاه الفورمي taken away by hydrocarbon. طيب ومع ذلك انا بقول ان الدايجروس اسيتون فوسفيت هو اللي هيحول الليزنداي في اي قرار. يعتمد على ايه؟ يعتمد على هنستعمل مين بعد كده. لو احنا هنستعمل بعد كده دايجروس اسيتون فوسفيت كان يبقى كل الليزنداي يتحول لدايجروس اسيتون فوسفيت ونكمل استعمال. اوكي؟ انما في الواقع احنا في الجلايكوليسيس هنستعمل مين؟ الجليكروزايد فوسفيت. عشان كده في الحاله دي الدايجروس اسيتون هو اللي هيتحول الى جليكروزايد وليس العكس. يعني دايما في اي ريفرس رياكشن مين اللي يحكم الرياكشن في الاتجاه اللي احنا هنستعمل مين؟ اللي هيستهلك هو اللي الثاني يتحول له. اوكي؟ ليه؟ لان احنا لو استهلكنا ده يحصل ايه البالانس اللي موجود بين الاثنين دول؟ يختل البالانس يبقى لازم جزء من ده يتحول. مفهوم جدا ولا مش مفهوم؟ انا هعيد الكلام ده تاني، انا بقول البالانس في اتجاه اكروس اكسون فوسفين يعني يتكون 60 من ده و40 من ده. طب لنفرض ال 40 دول انا استهلكتهم يحصل ايه؟ ال 60 اللي فاضيين يرجعوا يتقسموا بنسبه 3 الى 2. وبالتالي يبقى دايما هتحول الدايجنوستكس دول الى جليكروزايد ديبوزيت. كويس كده خلصت المرحله الاولى وقلنا في النهايه كتبنا على الدكتور اي تي بي وخسرنا اي تي بي كام؟ 2 الى الان. ومش هنفتكرها. حسابات الانرجي مهمة جدا يا ولاد. مهمة جدا. خسرنا لغاية دلوقتي 2 هيرنت فوسفيت ومجازا بنقول 2 اي تي بي. هنبتدي بقى نكتب ما بعد ذلك. ازاي؟ أول خطوة إن الجليكروزايد فوسفيت هنعمل له أوكسيديشن. عشان نطلع منه انرجي بقى لازم نعمل أوكسيديشن. هنبتدي ناخد هنا انرجي. هنأكسد الأنتايد جروب إلى إيه؟ إلى كربوكسيل. وفي نفس الوقت الريش بوك فيها فوسفيت، تيجي منين الفوسفيت يا ترى؟ هل تيجي برضه من الاي تي بي زي اللي فات ولا تيجي هنا من الجين اورجانيك فوسفيت؟ سؤال اشمعنى قبل كده كان لازم ناخد فوسفيت من الاي تي بي؟ حد الجلوكوكاينيز او الهيكسوكاينيز وفي حاله الفوسفوكروتوكاينيز وهنا مش محتاجين نستعمل اي تي بي از سورس اوف فوسفيت. لان الرياكشن ده ان اوكسيديشن رياكشن وحيث ان هو بيحصل فيه اوكسيديشن يبقى انرجي ليبريتد والانرجي اوكسيديشن هي اللي بستفيد منها في اضافه هذه الفوسفيت ان اورجانيك الى الكاربوكسي جروب ان هاي انرجي بوند. لان هنا كمان بقى في هاي انرجي بوند مش لو. الفرق على حساب ايه الهاي انرجي بوند دي؟ على حساب الاوكسيديشن بتاع الدايت جروب. هنا دي المفروض نفتح دايت اوكسيدايز. مين اللي بياخد منها هيدروجين؟ NAD هو اللي بياخد الهيدروجين ويتحول الى ريديوز NAD. يبقى ده اوكسيديشن رياكشن. الهيدروجين كارير بتاعه NAD يتحول الى ريديوز NAD. الانرجي اوف اوكسيديشن از يوتيلايز تو كونكت فوسفيت ان هاي انرجي بوند تو ذا كاربوكسي جروب اللي هي الاوكسيديشن برودكت اوف ذا هيدروجين. وبالتالي انا حولت الجليسرولايد الى ايه؟ الى جليسريك اسيد. جليسريك. خدوا بالكم جليسريت يعني جليسريك اسيد بدل ما كان اصطهايد بقى اسيد. اوكي؟ وكان في 1 فوسفيت في نمره 3 بقى في 2 واحده في نمره 1 ومن الاول نمره 3 موجوده. دي مش جديده، الجديده دي اللي هي جت منين تاني؟ من الان اورجانيك فوسفيت. اوكي؟ الناتج بقى يبقى ايه؟ جليسريك اسيد وفي 2 فوسفيت في 1 وفي 3 يبقى 1 3 بيس فوسفو. عندي 2 فوسفو كل واحده لوحدها جليسريت. اول 3 بيس فوسفو جليسريك اسيد. زي ما قلنا قبل كده بنفضل دلوقتي استعمال اسماء الصولت اسماء الاملاح عن اسماء الاحماض. لان الموجود في جسمنا الاملاح وليس الاحماض. اوكي؟ فبنسميه 1 3 بيس فوسفو جليسريت. اوكي؟ طبعا الانتاج ان ال NADH دي ممكن نعمل بيها ايه بقى؟ نأكدها عن طريق الالكترون ترانسبورت شين وبالتالي اطلع منها 3 ATP زي ما خدنا نعمل. اوكي يبقى ده مصدر جديد للطاقة اهو. ال NADH ده لازم اكسد الهيدروجين بتاعه عن طريق الالكترون ترانسبورت شين واعمل جنريشن اوف 3 هاي انرجي فوسفيت. طيب انا هنا بنيت هاي انرجي بوند ان 1 3 بيس فوسفو جليسريت. اعمل فيها ايه بعد كده؟ انقلها للاي دي بي واعمل اي دي بي لان انا ببني اي دي بي بقى. انا زمان كنت بفكر اي دي بي هنا ببني اي دي بي. وتيجي نمرة ثلاثة زي ما هي. يبقى لو أن 3 بالفاصل الاثنين دي تحول إلى 3 فاصل الاثنين. طب يا ترى الرياكشن ده بقى ريفرسبل ولا إير ريفرسبل؟ ها؟ ريفرسبل ليه؟ لأن السبستريت اللي هو 1-3 بالفاصل الاثنين فيه هيدروجين بوند كابوكسي سبستريت، والبرودكت اللي هو ATP برضه يحتوي على هاي إنرجي بوند. يبقى أنا هنا استبدلت هاي إنرجي بهاي إنرجي، وده السبب إن الرياكشن ده ريفرسبل. خدوا بالكم إحنا فات علينا قبل كده 2 كاينيزز، خدوا بالكم ده كمان كاينيز، فات علينا 2 كاينيزز كانوا ريفرسبل. الهكشة أقولكوا كاينيز ده واحد والفصل بقولكوا كاينيز ده دول كانوا ريفرسبل كاينيز، إنما ده ريفرسبل كاينيز. إذا مش كل الكاينيز ريفرسبل ومش كلهم غير ريفرسبل. أوكي؟ طيب بنسمي الإنزيم ده كأنه ما يجي مع الرياكشن، ودي قاعدة عامة. ما دام ممكن أسميه كاينيز يبقى أسميه كاينيز. أسميه كاينيز في اتجاه من الشمال لليمين ولا من الشمال؟ من الشمال لليمين. ليه؟ لان قلنا كاينيز يعني ايه؟ يعني بين ال من اي تي في الى بعض بعض، يعني بدل من الاي تي في للكاربوكسي جروب. اوكي؟ صحيح اتجاه الجلايكوليسيس كده. ايوه انا بسميه عكسها. يبقى هنا كان الانزيم بيعمل ايه؟ بين ال من اي تي في لل 3 فوسفوجليسريت، يبقى نسميه فوسفوجليسريت كاينيز. فوسفوجليسريت كاينيز. فوسفوجليسريت تاخدوا بالكم البرودكت اوف ذا ريأكشن، انما لو كنت هسميه في اتجاه الكاينيز يبقى هو السبستريت وليس البرودكت. فهمنا ليه سميناه فوسفوجليسريت كاينيز ومحتاج لمغنيزيوم ايون، وده ريفرسبل كاينيز. تاني بقول ليه؟ لان انا عندي كاربوكسيل فوسفيت هنا هتتحول الى هاي انرجي بايو فوسفيت ان اي تي بي او العكس، وبالتالي ده رياكشن از ريفرسبل. وقلنا ده مثال على ايه بقى؟ على سبستريت ليفل فوسفوريليشن. فاكرين لما اتكلمنا على سبستريت ليفل؟ ايوه. قلنا في كام ليفل فوسفوريليشن؟ في سبستريت ليفل وفي الكترون سبورت شيفت. قلنا بيحصل ايه في السبستريت ليفل؟ ان السبستريت بتاعتي اللي هي مين هنا؟ هي اللي هي طلعت في فوسفيت. في الاول بكتبها عشان اطلع منها انرجي، والانرجي اللي تطلع بستخدمها في بناء هاي انرجي فوسفيت، ثم انقل هذه هاي انرجي فوسفيت للاي دي بي واعمل اي دي بي. يبقى دايما السبستريت ليفل فوسفوريشن عباره عن ايه؟ تو رياكشنز نوت وان. هو الرياكشن اللي بيبني اي دي بي هو ده بس. انما هو الاي تي بي ده اتبنى بناء على ايه؟ او على حساب مين؟ على حساب دي اللي هي اتبنت في رئيس الخطوه اللي قبلها. يعني لو اتسال عن سبستريت ليفل فوسفوريليشن يا اولاد ما اقولش الرياكشن الاخير ده لوحده، لا لازم ابتدي بالجليسر بعد دي فوسفيت واقول انه بالجليسر بعد دي فوسفيت دي هايبرنيز يحصل له اكسديشن الى 1 3 بالفوسفوجليسريت، ثم رياكشن نمره 2 ال 1 3 بالفوسفوجليسريت اخد الفوسفيت بتاعته واديها للاي تي بي واعمل اي تي بي. يبقى كده تمت السبستريت ليفل فوسفوريليشن. وليه دي كمان السبستريت ليفل؟ لان الهاي انرجي بتتكون في السبستريت. امال هنا كانت بتتكون منين؟ من الالكترون ترانسبورت. اوكي بننتج بقى ان ابتداء من الجليسرون هاي 3 فوسفيت كل الرياكشن مضروبه في اثنين. لان عندي اثنين جليسرات هاي 3 فوسفيت، واحد مكون من الارض والثاني كان ارضه ايه؟ داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. فانا عندي اثنين جليسرات هاي 3 فوسفيت، عشان كده بقول بقى فيز 1 بيحول الجلوكوز الى ايه؟ الى اثنين جليسرات هاي 3 فوسفيت. فيز 2 يحول الاثنين جليسرات هاي 3 فوسفيت الى اثنين بايروميت. ما ننساش الجلوكوز فيه كام كربون اتوم؟ 6، والبايروميت فيها كام؟ 3. يبقى لازم الستة دول يتقسموا نصين، يبقى اثنين جليسرايد فاينالي اثنين بايروميت. الفيز الأول بقى فيه انرجي، هاو ماني اي تي بيز دو اي وونت؟ اثنين. والفيز 2 هنشوف نطلع منه كام اي تي بي. اوريدي طلعنا لغاية دلوقتي كام اي تي بي من فيز 2؟ اثنين، من تحويل ال 1 3 بالفوسفوجليسريت إلى 3 فوسفوجليسريت. لأن عندي اثنين مولكيول طيب خالص. ده بالاضافه ما تنساش ان عندي كمان هنا ايه؟ اثنين ان اي دي تحولوا لاثنين ان اي دي، وكل واحد من دول يكفى كم اي تي بي؟ ثلاثه، في اثنين بكام؟ بسته، بس ايش فرق؟ لازم يكون في ميتوكوندريا ولازم يكون في اكسجين. لازم دول الشرطين. لو مفيش ميتوكوندريا ما ينفعش الكلام ده. زي فين؟ مفيش غير مكان واحد؟ اوكي واحد وصلنا الى 2 مولكيول of 3 phosphoglycerin. نعمل ايه بعد كده؟ هنقل بعد كده الفوسفين من نمرة 3 الى نمرة 2، هنشوف على ليه. اوكي؟ فالناتج هنا 2 فوسفوجليسرين، خد بالك نمرة 2 الكهوليك برضه بس سكندري، تاخد الفوسفين وتبقى اسمها 2 فوسفوجليسرين. نقل الفوسفين من نمرة 3 للالكوهول جروب بتاع نمرة 3 للالكوهول جروب بتاع نمرة 2 ويبقى اسمها 2 فوسفوجليسرين. اوكي؟ طيب الانزيم هنا بيعمل ايه بقى؟ بينقل الفوسفيت من مكان الى اخر في نفس المولكيول. وقلنا ان مثل هذا الانزيم هو طبعا نوع من الايه؟ من الايسومريز، لان دول الاثنين ايسومر، دول الاثنين بوزيشن ايسومر بالنسبه لبعض. زي ار ايسومر. وهذا النوع من الايسومريز اللي هو بينقل من مكان لاخر في نفس المولكيول بيبقى نسميه ايه؟ ميوتيشن. فعشان كده بنسميه فوسفوجليسرين ميوتيشن. لانه بيشتغل على الفوسفوجليسرين وبين الفوسفيت من بوزيشن 3 نمرة 2 او العكس طبعا من اكثر ريفرسبل وبالتالي بنسميه فوسفوجليسرين ميوتيشن. اوكي؟ هنا بقى ممكن نجاوب السؤال بتاع زميلكو ان انا كاتب ان الفوسفوجليسرين ميوتيشن از اكثر ترانسفيريز اوف ان ايزومريز. هي الموضوع ده كومبلكس شويه بالنسبه لكم انتوا وغير مطلوب منكم اطلاعها اطلاعها. لما هو الرياكشن ده في الواقع ما بيتمش من هنا للفوسفين دي من هنا لهنا. دي طريقة. امال ايه الطريقة يا ترى؟ بينقل الفوسفين من هنا لمركب اخر والمركب الاخر ده هيحتوي على فوسفين في نمرة 2 فيتحول الى فوسفين في 2 و3 وبعدين ينقل سوري بالعكس هجيب مركب اخر في اثنين فوسفيت زينا بالظبط بس في اثنين فوسفيت في اثنين وثلاثة وهنقل الفوسفيت بتاعته من نمرة 3 لنمرة 2 هنا يبقى يتكون هنا مركب فيه فوسفيت في اثنين وثلاثة انما اللي اصبح ايه في فوسفيت في نمرة 2 بس. اوكي اللي فهم فهم اللي ما فهمش مش مهم. اوكي تكون ايه الكلام ده تاني؟ هو الكلام ده في مضمون من الروبرات ابدا بس ده يدل ان ده في ترانسفيريز نوت تاك فريا ماي سوري يعني دي في تو ماتش فور يو اللي يحب ان انا عنده كلام تاني ما فيش مانع بعد المحاضره. اوكي انا بقول لك هقول تاني بسرعه هجيب مرحله دايره وفي كلمه فريد واحده في اثنين واحده في ثلاثه وبعدين انا المفروض بتاعه من نمره ثلاثه لنمره اثنين هنا يبقى اتفضل انا كفايه في نمره اثنين بس اهو. اوكي هو الكلام ده غير مطلوب مننا تعرفوا ان ده فوق الاثنين بيحيطوا بس. يعني ده مش فين؟ ده ما دول هنا الاثنين؟ انما ده ما هو كان يميز عن المكان اللي هو المكان بتاعه ما هو طيب الخطوه الثانيه هنعمل ايه بقى عشان نخلص دوام؟ هنشيل ميه من الدو فوق الاثنين. واحد يشيل منين؟ او اتش من هنا او اتش من هنا. خلينا بقى في الدو فوق الاثنين يا اولاد. هنشيل ميه اتش من هنا او اتش من هنا. ويكون دبل بوند بين التو سي دو تقابل دول نمرة 2 و3 كبيرهم دبل بوند دي كانت سي اتش 2 او اتش قلنا هنشيل من هنا او اتش ومن هنا اتش يتفضل هنا سي اتش 2 بس الاو اتش دي مع الهيدروجين دي يعملوا ميه ادي الميه اللي اتشالت ويكون هنا دبل بوند بين كابل 2 اند 3 وده بيحول اللو انرجي بوند اللي موجوده في التو فوسفوجليسيت الى هاي انرجي بوند فوسفو اينول بايروبيت. احنا عارفين الاينول فوسفيت از اي هاي انرجي بوند. ادي الكلام ده تاني هنشيل او اتش من كربون نمره 3 او اتش من كربون نمره 2 هنشيل ميه ونعمل دبل بوند بين الكربون نمره 2 ونمره 3 ويبقى الناتج بتاعي فوسفو اينول بايروبيت. ده اصبح بايروبيك اسيد ولكن ان اينول فور وفي هاي انرجي في الكربون نمره 2 مع الفوسفيت. الانزيم اسمه ايوليز وده محتاج لمغنيزيوم ايون وانهبيتد باي فلورايد. وهنا يجي برضه السؤال اللي بنساله ممكن يجيبه في الامتحان ليه بنستعمل الفلورايد؟ خدوا بالكم السؤال احنا قلناه قبل كده وبنعيده تاني. ليه بنستعمل الفلورايد في العينات بتاعت الدم اللي هنقيس فيها جلوكوز؟ انا خدت من واحد عين الدم عشان يجيب جلوكوز بحط لها فلورايد. ليه عشان ايه بحط لها فلورايد؟ الدم اللي هنحط فيها الجلوكوز. ركز يا بنتي كويس. يبدو ان احنا نكمل مره ثانيه.